أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Amemuumba mtu kwa udongo wa kinamo na akawaumba majini kwa ulimi wa moto. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Imeletwa kwako na uongofu.com.